الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الأولى من روايات الاستصحاب صحيح الزرار، وقلنا تقريب الاستدلال بها على نحو تعم جميع الموارد يمكن أن يكون بالبيان التالي: وهو أن يقال بأن قول عليه السلام وإلا فإنه، هذه إن شرطية، كلمة إلا مركبة ماذا؟ من إن ولا، تحتاج إلى فعل وإلى جواب. ما هو الجواب؟ في الجواب يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول بأنه محذوف، مقدر محذوف، حدث لوضوح استفادته. من أين يستفاد؟ من قول الإمام قلت فإن فرك في جنبه شيء، قال لا لا لا، يعني شنو لا؟ لا يجب عليه الوضوء. وإلا فإنه لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا يعني وإن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء. فلا يجب عليه الوضوء افتهمناها من قول الإمام لا حتى يستيقن. فالجزاء مقدر، وقول الإمام وإلا فإنه، هاي فإنه على يقين من وضوء ليس هو الجواب، تعليل للجواب المحذوف. فإذا صار قول عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك تعليل الجواب المحذوف، نقول هذا التعليل تعليل بأمر ارتكازي، وهذا الارتكاز يعني ارتكاز ألا ينقض اليقين ومن المعلوم، هذا تعليل بأمر ارتكازي ومن المعلوم المرتكز في الذهن هو أن كل يقين لا ينقض بأي شك، لا خصوص اليقين بالوضوء، فإنه في خصوص باب الوضوء لم ترتكز هذه القضية، بل هي مرتكزة في جميع الأبواب. فلو كان المقصود خصوص باب الوضوء لم يكن التعليل تعليل بأمر ارتكازي، لأن الارتكاز لا يختص بباب الوضوء، فالرواية تكون عامة بناء على هذا الاحتمال ونستفيد من الرواية. الآن درسنا جديد من الآن سوف يشرح. الاحتمال الثاني في جواب في جزاء إن الشرطية أن نقول بأن الجزاء ليس محذوفا، وإنما هو مذكور. وين يلا والله طلع لي إياه، بالله راجع الرواية حتى أنت يكون تشوفها حتى تقدر تطلعها. أقول لك شو اقرأ لي، بالله شوي اقرأ لي، اقرأ لي الرواية. قلت فإن حرك في جنبه شيء، قال لا حتى يستيقن. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. وإلا فإنه، وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني وإن لم يستيقن، وإن لم يستيقن أنه نام. فإنه، نقول فإنه على يقين من وضوء هو الجواب، هو الجواب. بعد ما راح يصير تعليل للجواب المحذوف حتى نتمسك بعموم التعليل، لا هو نفسه يصير جواب. وهذا الاحتمال ينفعنا أو يضرنا؟ لا ينفعنا. ليش؟ لأن قول فإنه بعد ما راح يصير تعليل حتى نتمسك بعموم التعليل الذي لا يختص بباب دون باب. تعليل بعد ما موجود حتى نتمسك بعموم العلة. لكن هذا الاحتمال يبطله الآخر. يقول خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه لو كان هو الجواب، أي فإنه على يقين لو كان هو الجواب فلا بد من تأويله من الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية، لأن فإنه على يقين من وضوعه جملة خبرية وإنشائية، ها خبرية وإنشائية، فإنه على يقين من وضوء خبرية، إنه على يقين من وضوء، لابد تأولها إلى الإنشائية. يعني شلون تأولها إلى الإنشائية؟ يكون هيك يصير المعنى، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. فليبقى على يقينه، فهاي الجملة فإنه على يقين من وضوء يكون فسرها فليبقى على يقينه، وإلا إذا ما فسرتها بالجملة الإنشائية اتبقيها على الخبرية ما تصبح للجواب. أنت راجع وجدانك وشوف، راجع وجدانك وشوف هسه إذا تريد تبقيها جملة خبرية ركيكة العبارة صحيح. شوف ايش المعنى يصير. وان لم يستيقن، اذا ما اتكلم التعويه وفرت شخص والله اكثر قاعد تتكلم يا شخص تقول له واذا ما استيقنت انك قد نمت، اي شو تقول له؟ بالله بالله عليك انت شو تقول له؟ يلا انت شو تقول له؟ واذا ما استيقنت انك قد نمت شو تقول له؟ تقول له فانه فانك على يقين من وضوئك. يقول له ابقى على يقينك، ابقى على يقينك، ما إلى معنى تقول له فأنت على يقين من وضوء بحيث هو الجواب يصير. بل تجعل علة للجواب المحذوف لا بأس، لكن إذا تريد تجعل نفس جواب يكون تحول إلى إنشاء. ما إلى معنى تقول له للإنسان السائل إذا ما استيقنت، قاعد أكرر ترى أنك قد نمت، إيه فحكمك شنو؟ حكمك ايه شنو حكمك؟ انك على يقين من وضوئك. يقوم يضحك ايش قاعد تقول، بينما لو قلت له فحكمك ان تبقى على اليقين ايه يقول صحيح. فالخلاصة هذا الاحتمال الثاني وان كان لا يتم الاستدلال بناء عليه لا نستفيد منه، لكنه خلاف الظاهر لانه يحتاج إلى تأويل وحمل هذه الجملة التي هي خبريا أولها علما إلى الإنشائية. يعني قول عليه السلام فإنه على يقين من وضوء المؤوله ونجعله بمعنى تبقى على، يقينك بالوضوء. فهذا الاحتمال الثاني إذا لا يتم الإصرار عليه لكنه ضعيف لحمد الله عز وجل. الاحتمال الثالث وهو الأخير ماذا؟ أن نقول الجواب لقوله وإلا لأن شرطية مذكور أيضا في العبارة. أقرأ العبارة يلا، شو تقرأها أنت؟ أقرأها يا أخي، ها أقرأها بالله، خلا أقرأها لأستذكرها شنو شنو هي العبارة. وإلا يعني وإلا، وإلا وإلا قلنا معنى وإلا يعني وإن لم يتقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقينا من وضوئه. إيه بعد بعد أقرأ بعد بعد بعد الجواب الصباح يجي هسه الآن سوف يأتي. ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض، لا تنقض اليقين، هاي نقول ولا ينقض هو الجواب هو الجزاء. إذن هذا الاحتمال الثاني لا يقول ثالث لا يقول الجزاء كلمة فإنه جملة فإنه بل يقول الجواب هو ولا. إن قلت إذا كان الجواب ولا إذن جملة فإنه على يقين أي ما هو وجه ذكرها بين فعل شرط وجواب الشرط؟ هذه الجملة ما الوجه في إقحامها وجعلها حجر عثرة؟ لماذا هي أقحمت؟ نقول من باب التمهيد والتوطع للجواب، لأن في الجواب يريد أن يقول الإمام ولا ينقض الوضوء اليقين بالشك، أراد أن يمهد لهذا الجواب. هل الجواب يفترض وجود يقين؟ كن يقين موجود، فالإمام فرض اليقين سابقا قبل هذا الجملة، قال وإلا فإنه على الوضوء ولا ينقض. ولا ينقض هو الجواب، وذاك تمهيد للجواب يصير. هذا يا أخي الاحتمال بناء عليه نستفيد منه يوم نستفيد، يضرنا يا ينفعنا، يضرنا ما ينفعنا، تعليل بعد ما راح يضر عندنا حتى نفسك بعموم التعليل. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا. ليش؟ لأننا لم نسمع لحد الآن أن جزاء الشرط يدخل عليه الواو. واو ما سامحي جزاء الشرط يو يدخل عليه الفاء يو يبقى وحده بلا فاء ولا واو، أما يدخل عليه الواو هذا خلاف الظاهر جدا. إذن هذا الاحتمال ضعيف. انتهى يا أخي الاستدلال، انتهى ترى بالرواية. فخلاصة استدلالنا بالرواية شنو صار لإثبات العمومية؟ إن في جزاء الشرط ثلاثة احتمالات، على الأول منها نستفيد وعلى الأخيرين لا نستفيد. الاحتمال الأول أن نقول بأن الجواب محذوف تقديره وإن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء، لكن ذكر له تعليل، وما هو التعليل؟ فإنه على يقين من وضوءها الصغرى ولا ينقض اليقين بشكاية الكبرى. بناء على هذا نقول هذا التعليل تعليل بأمر ارتكازي، فنتمسك بعمومه وهو لا يختص هذا التعليل بباب دون باب. ويتم الاحتمال الثاني أن نقول الجزاء قول فإنه، بناء على هذا ما يتم الاسئلة لأن التعليل ما موجود، لأن هذا ضعيف. لأجل ماذا؟ أنه لا بد من تحايل الجملة من خبرية إلى إنشائية. الاحتمال الثالث نقول الجواب ولا ينقض، وذاك ذكر تمهيد ضعيف، لأنه أنه إدخال الواو على الجواب خلاف ظاهر جدا. فلحد الآن شنو صار؟ الشيخ الآخر رضوان الله عليه بنى على تمامية الاستدلال في الرواية، لأنه بنى علينا على الاحتمال الأول. ثم يقول ومما يدل على أن الرواية تشمل، غير باب الوضوء أن هذه الفقرة ولا ينقض اليقين بالشك ذكرت بنفسها في غير باب الوضوء في روايات أخرى، مثل في باب الصلاة وغير باب الصلاة، فذكرها في الأبواب الأخرى دليل علينا على أن الإمام حينما طرحها لم يقصد بها التطبيق في باب الوضوء فقط، ولعل قائلا يقول إنه عندي قرينة على اختصاص الرواية بباب الوضوء، وما هي القرينة؟ القرينة هذه أن الإمام سلام الله عليه قال ولا ينقض اليقين أدخل على كلمة يقين الألف واللام. هاي الألف واللام ماذا؟ هاي اللام شو يسموها؟ عهدية. لأن فيما سبق قال الإمام وإلا فإنه على يقين من وضوح، يقين من وضوح. في الصغرى قيل يقين من وضوح، قيد اليقين بمن قيد في الصغرى اليقين بالوضوح. في الكبرى حينما قيل ولا ينقض اليقين، هاي الألف واللام في كلمة اليقين إشارة إلى من تكون؟ إلى ذلك اليقين الذي ذكر أين؟ في الصغرى. فيصير المعنى هيك ولا ينقض اليقين المتعلق بالوضوء، بالوضوء لا ينقض الشك بالوضوء. هاي حكاية شلون مناسبة أو غير مناسبة؟ هذا الإشكال مناسب ولا؟ نقول القرينة على الاختصاص بباب الوضوء وجود كلمة اللام في الكبرى، هاي اللام عهدية إشارة إلى اليقين المحمود في الصغرى، واليقين المحمود في الصغرى مقيد بالوضوء، فهذا اليقين في الكبرى أيضا مقيد بالوضوء، فتصير هاي قاعدة مختصة بباب الوضوء. يجيب بجوابين بعدين أبينهم، خاف يطول الحكي وننسى ما سبق. طبق العبارة. وتقريب الاستدلال بهذا الرواية أن يقال بأن جواب وإلا ما هو كم احتمال قلنا به ثلاثة، هو يتبنى ياهو الأول يقول جواب وإلا ياهو محذوف وقول فإنه تعليل، فنتمسك بعموم التعليل الذي هو ارتكازي أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين عرفا ظاهر فيما في العمومية أنه تعليل، هذا أنه هذا قاعدة عامة إذا قطعها الإمام لا فقط في باب الوضوء، ظاهر عرسم في النهي عن نقض اليقين بشيء، بشيء يعني شنو بشيء؟ بأي شيء، هذا مقصود لا خصوص الوضوء. فشلون تعبير هذا؟ أقول بأي شيء لا خصوص، ظاهر هذا الكلام فإنه على يقين وإلا فإنه على يقين، ظاهر عرسم في النهي عن نقض اليقين بأي شيء يعني بالشك فيه، فيه فيه إن من يرجع للشيء يعني بالشك في أي شيء ما خصوصية بالوضوء. عجيب مولانا شلون هذا الظهور من أين جلسه؟ يقول لأن جواب وإلا بي ثلاث احتمالات، الصحيح هو الاحتمال الأول، نقول فإنه علم الجواب المحذوف، فنتمسك بعموم التعليل الذي هو تعليل بأمر الارتكاز لا يختص باب دون باب، وأن بلي لا ريب أنه ظاهر، بلي أنه لا ريب في ظهور قوله هو إلا فإنه على يقين في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه يعني في ذاك الشيء، وأنه بعد يذكر الاحتمال الأول الذي هو السبب في هذا الظهور في العمومية، بعد يذكر الاحتمال الأول ترى الذي هو السبب في الظهور في العمومية، وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء يدق بين العلة بقوله فإنه على يقين يدق بين العلة للجزاء، الجزاء أقول ياه هو الجزاء يا أخي وين؟ يقول ها الجزاء محذوف المستفاد من قوله عليه السلام لا لا، وين ذكرها الإمام لا؟ وين ذكرها الإمام لا؟ ذكرها في جواب قول السائل فإن حرك في جنبه إلى آخره، في جواب قول الإمام السائل فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، الإمام إش قال؟ لا شوية قلت انتظر، لا يعني شنو لا؟ يعني لا يجب عليه الوضوء. من هذه كلمة لا نستفيد بعدين الإمام لما قال وإلا فإنه على يقين، نستفيد على أنه يعني شنو وإن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، هاي فلا يجب عليه الوضوء هذا الجزاء المحذوف استفدنا من قوله لا، وأنه بصدد بيان ما هو علة الجزاء الذي قلنا الجزاء مستفاد من قوله لا. طب من أول وأنه بصدد بيان ما هو العلة، إيش هي العلة؟ وأنه بصدد بيان ما هو العلة، الإمام يريد يبين ما هي العلة لعدم وجوب الوضوء، إيش هي العلة؟ وهو اندراج اليقين والشك في أي وهو تفسير إن ما هو العلة، وأن الإمام بصدد بيان ما هو العلة، إيش هي العلة؟ وهو فأي وهو يعني ما هو العلة، تفسير لما هو العلة، ما هي العلة؟ اندراج اليقين والشك في مورد السؤال، في مورد سؤال زرارة يندرج هذا اليقين بالوضوء والشك فيما في قضية عامة في تعليل عام، في القضية الكلية الارتكازية اللي ما تختص بباب دون باب. شنو هي القضية؟ أنه كل يقين لا ينقض بأي شيء بأي شك، وهو اندراج اليقين والشكين والسؤال في القضية الكلية الارتكازية اللي ما مختص بباب دون باب. فإذا نقول في الاحتمال الأول الإمام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المحذوذ، علة عدم وجوب الوضوء، ما هي العلة؟ انهار اليقين بالوضوء والشك اللي حاصل عنده يندمج تحت تلك التعليل العام تحت القضية الكلية، وهي أنه لا ينقض أي يقين بأي شك، لا ينقض اليقين بالشك، وإلا فإنه عندك يقين وأي يقين لا ينقض بأي شك. جينا للاحتمال الثاني، واحتمال أن يكون الجزاء، هذا الاحتمال الثاني اللي لا ينفعنا في الاستدلال، أن يكون الجزاء هو قوله فإنه على يقين إلى آخره. بناء على هذا بعد ما راح يصير تعليل، فإنه على يقين ما راح يصير تعليل، راح يصير نفس الجزاء غير سديد. ليش هذا الاحتمال غير سديد؟ هذا غير سديد جواب لقوله واحتماله. ليش غير سديد؟ يقول فإنه لا يصح أن يكون هذا جزاء إلا الأول إلى الإنشاء، بعد ما كان خبر في اللفظ نحول إلى الإنشاء، لأن قلنا عرفا هذا أصلا قبيح واحد يجيب بالخبر، فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه، يعني ابقى وطبق عملك على طبق يقينك وهو إلى الغاية بعيد تحويل الإنشاء، أن كل مصير من خبر الإنشاء. وأبعد منه الاحتمال الثالث، أن نقول الجزاء قول لا ينقض. يا باشا إذا هذا قول لا ينقض والجزاء ما سبق وهو فإنه على يقين، هذا بعد شنو ذكره؟ قلنا هذا توطئ تمهيد علما للجزاء، لأن في الجزاء قيل ولا ينقض اليقين، فالإمام يريد يقول له أنت عندك يقين بالوضوء سابقا ولا تنقض اليقين بالشك، يقول هذا أبعد، وأبعد منه من هذا الاحتمال الثاني كون الجزاء قول لا ينقض إلى آخره ولا ينقض اليقين بالشك. وقد ذكر فإنه على يقين من باب التمهيد، يقول هذا أبعد. ليش أبعد؟ لأننا ما سمعنا في ملة آبائنا الأولين أن الجزاء يدخل عليه الواو. جيب لي فرد مثال ولا واحد. وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال. إذن خلاصة كل من يريد يقول هذه الرواية تختص بباب الوضوء نقول له وقد انقدح، في ردك نقول كل من راضي أن يقول هذه الكلمة انقدح، يعني اتضح ببياناتنا الشافية الكافية الوافية الذي حصلت أن الاحتمال الأول هو صحيح، نتمسك بعموم التعليل، ظهر ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض اليقين بالشك الذي ذكرها الإمام، نقول مختص فقط بباب الوضوء باليقين والشك في باب الوضوء، جدا جدا قيد علما ضعف. انقدح بما ذكرنا ضعف هذا الاحتمال جدا، يعني قويا جدا، بعض مرات تأتي بمعنى قويا بعض مرات تأتي بمعنى واقعا، هنا بمعنى قويا هو أحسن هالشيء ولا؟ ليش ظهر ضعف احتماله؟ يقول فإنه هذا الاختصاص بباب الوضوء ينافيه ماذا؟ أن الإمام لما ذكر فإنه يريد ذكر كتعليل، وكتعليل هذا بأمر الارتكازي، وهذا الأمر الارتكازي عام، فشلون تحتمل الاختصاص هذه القضية بباب الوضوء؟ فإنه ينافي هذا الاحتمال، احتمال الاختصاص ظهور التعليل، ظهور أن الإمام يريد يعلل ظهور التعليل، التعليل ظاهر في أي شيء، في أنه تعليل بأمر ارتكازي، في أنه بأمر ارتكازي، ما يريد يعلل الإمام بأمر تعبدي، وما دام يريد يعلل بأمر ارتكازي المرتكز ما هو؟ العمومية حتى بغير باب الوضوء. فلو كان مقصود الإمام الاختصاص بباب الوضوء ما راح يصير هذا تعليل بأمر ارتكازي. نقطة. إذا لحد الآن شنو صار؟ تم الاستدلال بهاي الرواية على العمومية، ويقوي العمومية ماذا يقويها؟ قلنا أن هذه الفقرة بنفسها يا فقرة ولا ينقض اليقين بالشك ذكرت وطبقت من قبل الأئمة صلوات الله عليهم في غير باب الوضوء، ويؤيده يؤيد العموم يعني معرفة الاختصاص، تعليل الحكم بالمضي يعني بالمضي على اليقين مع الشك مع الشك بمن؟ في غير الوضوء الطبيعي، مثل مع الشك في بعض الركعات الصلاة طبق يؤيد تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير هاي الرواية، علل الحكم بهذه القضية يا قضية لا ينقض اليقين بالشك أو ما يرادف هذه القضية ما يساوقها، فهذا معناه على أنه هاي قاعدة ما تستطيع الوضوء، وإلا كيف طبقت في غير باب الوضوء؟ خب قبل قليل إشكالك شنو إشكال حضرة جنابك قلت قلت عندي قرينة على الاختصاص بباب الوضوء. شنو كانت القرينة؟ أن كلمة اللام التي ذكرت في قوله ولا ينقض اليقين، سماحتك قلت أن هذه اللام أقول هي عهدية، يعني إشارة إلى ذلك اليقين المتقدم سابقا. وما هو اليقين المتقدم سابقا؟ لاحظ سابقا شنو الإمام قال؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه. اليقين في الصغرى قيد بالوضوء، فلابد هذه اللام إشارة إلى ذلك اليقين الوضوئي المذكور في الصغرى، فيصير المعنى هكذا: ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك. تصيرها قاعدة في باب الوضوء لا قاعدة عامة. يجيب بجوابه. الجواب الأول: يقول من أين أنت قلت هذه اللام عهدية؟ هذا مجرد احتماع، خلاف الظاهر هذا. الأصل في اللام أن تكون للجنس، الأصل في اللام أن تكون جنسية، حملها على العهدية خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل. حضرة جنابك تبقى وتقول تكرر: شيخنا آخر آخر آخر ذكر في الصغرى كلمة اليقين مقيدة بالوضوء، قيل فإنه على يقين من وضوئه. أقول لك أفرض مجرد ذكر اليقين في الصغرى مقيدا بالوضوء لا يصلح أن يكون قرينة على أن اللام المذكورة في الكبرى على أن اليقين على أن اللام في الكبرى أريد بها العهد. لا، مجرد هذا الجواب الأول انتهى. فالجواب الأول الذي يقول الأصل في اللام أن تكون جنسية والظاهر أن تكون جنسية وعملها على العهدية هو الذي يحتاج إلى قرينة، ومجرد تقييد اليقين في الصغرى بالوضوء تقييد بالوضوء لا يصلح أن يكون قرينة. لا بعد نحتاج أزيد أحكي كافي هالمقدار. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، خل أطبق هذا الجواب الأول بالله، هذا مع أنه لا موجب لاحتماله لها علما ترجع لاختصاص باب الوضوء، إلا احتمال كون اللام في اليقين، يا يقين اليقين المذكور في الكبرى للعهد، يعني إشارة علما إلى اليقين، يا يقين اليقين في قوله شنو في قوله شنو في قوله شنو، فإنه على يقين من وضوئه، أي لام عهدية إشارة إلى ذاك اليقين، لا موجب الاحتمال إلا هذا، مع أن يرد عليه أن هذا ليس بقرينة. ليش؟ يعني الظاهر أنه يعني أنه يعني اللام للجنس كما هو الأصل فيه، الأصل في اللام أن تكون جنسية. أقول ولكن تقدم في أواخر الجزء الأول أن الأصل في اللام للتزيين، أصلا ما عندنا لام جنسية ولا عهدية ولا استغراقية. هيك قال هناك، هيك قال شو هنا يقول الأصل أن تكون جنسية، هاي شلون هنا قال الأصل لا جنسية لا عهدية لا ما أدري شنو استغراقية، بل الأصل للتزيين. اللام دائما ماذا؟ الأصل للتزيين. هذا كلش بعد يصير على أي حال، لا بس إذا هيك بس هذا كلش بعدي وثقت فإنه على يقين. قد حضر الجنابة قلنا سبق ما تسكت تحكي يقول قرينة على أنه للعهد، سبق فإنه في الصغرى قيد الشيء يسمونه، يقول لا وثقت فإنه على يقين إلى آخر، يعني من وضوءه يعني فيما سبق في الصغرى وإن قيد اليقين بالوضوء، لكن هذا لا يكون قرينة عليه يعني على العهد مع كمال الملائمة مع الجنس، تقييد ذاك كلام ويجنس أيضا ويحمل اللام على الجنسية أيضا. فافهم لعله هو إشارة إلى أنه تبقى الرواية مجملة من هالناحية، اللام مجملة بها احتمال الجنسية، بها احتمال هذه الكلام. يبقى ماذا؟ ما دام قيد اليقين في الصغرى بخصوص الوضوء، يبقى حينئذ ماذا؟ هذه اللام ماذا؟ بين بين متأرجحة. الجواب الثاني، لأن قلنا هذا إشكالك، وهو كون اللام للعهد يرد عليها أولا وثانيا. أولا أن الأصل في اللام جنسية حمل على العهدية خلاف الظاهر، ويرد ثانيا أنك قلت بأن اليقين في الصغرى قيد بماذا؟ قيد بماذا؟ بالوضوح، حيث قيل فإنه على يقين. الحظ كلمة اليقين كيف قيدت؟ فإنه على يقين من وضوئه، أي من وضوئه قيد علما لليقين، متعلق بكلمة اليقين، فيصير اليقين مقيد بالوضوء. يعني فأنت عندك يقين بالوضوء فقيد اليقين بالوضوء. هكذا تفضلت حضرة جنابك. أخذ يقول لا يمكن أن نقول كلمة اليقين مطلقة لم تقيد بالوضوء. هذا الكلام أول ما يسمع الإنسان يستغرب منه، لكن بعدين شوي يراه صحيحا. يمكن نقول كلمة اليقين مطلقة، فإن الإمام لم يقل فإنه على يقين بوضوئه، لو كان يأتي بالباء حتما نقول بوضوئه متعلق بمن؟ متعلق بمن؟ بيقين، يقين بوضوئه، فنقول كلمة اليقين قيدت بالوضوء، لكن لم يؤت بالباء وإنما أتي بمن. قيل فإنه على يقين من وضوئه. إذا كان كذلك يمكن أن يقال كلمة من وضوء الجار والمجرور لم يتعلق باليقين، ما متعلق باليقين، حتى تتخصص كلمة اليقين بخصوص باب الوضوء باليقين الوضوئي شديما متعلق من وضوئه، إذن دينا متعلق إذا ما متعلق بكلمة اليقين. يقول قدس الله روحه الشريفة متعلقة بالظرف، وهو كلمة على، يعني متعلق بكلمة على أو ما يستفاد من على، يعني يصير هيك المعنى. فإنه من جانبي، أي على بدلها بجانب أو ناحية، فإنه من جانبي من ناحيتي وضوئه على يقين، فعلى يقين تبقى مطلق من جانبي يقين وضوئه، من ناحية وضوئه على يقين، فمن وضوءه يصير قيد علما، بالتالي قيد ومتعلق بذلك الظرف المستفاد من كلمة على. هكذا وانت اذا هيك قلنا فحين هذا تبقى كلمة يقين مطلقة. انت همات لابد تقول لي شيخنا هذا غريب، هذا همات يفتش شيء جديد سامعني، ان كلمة من وضوء جار المجرور يتعلق بما بالظرف المستفاد من كلمة على. هذا إلى نظائر، أقول لك بلي إلى نظائر، بلي سيرت مثال أجيب له. أقول هكذا، مثلا يقال إني على ثقة من زيد، هاي شنو معنى إني على ثقة من زيد؟ من زيد بمن يرتبط، بمن يرتبط، بمن يتعلق. بكلمة ثقة لا، وإنما المقصود هكذا، إني من ناحية زيد على ثقة. عقب المقصود ثقة يبقى مطلق على ثقة، ثقة يبقى مطلق. ومن زيد يصير قيد علما متعلق به من ذاك الظرف الذي مستفاد من على، وهو كلمة ناحية. هنا أيضا كذلك، وهذا الاحتمال وجيه ما يقوله الآخر، خصوصا بعد الالتفات أن الإمام لم يعبر بالباء، هذا الذي أريد أركز عليه. عبر بمن؟ لو كان الإمام معبر بالباء كان متعين نقول بوضوءه متعلق بكلمة يقين، لكن عبر بمن؟ ما دام عبر بمن فهذا الذي ذكر حينئذ وجيه يصير، فيبقى كلمة اليقين مطلقة، ما مختص، ما مقيد بباب الوضوء. إذا بقت مطلقة فإذا بعد نقول اللام التي ذكرت في الكبرى أفرغ بالحد، لكن المحمول في الصغرى ما هو؟ أصل اليقين، لا خصوص اليقين الوضوئي. فإشكالك حينئذ لا يكون تام، وهو أن اللام للعهد، يا عهد العهد والمحمود سابقا هو اليقين الوضوء، هذا يصير إشكال باطل. لا، المحمود أصل اليقين. طبق العبارة. مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، يعني مع أنه هذه كلمة اليقين في الكبرى، في الصغرى حينما قال الإمام فإنه على يقين من وضوئه، غير ظاهر في اليقين بالوضوء. ليش؟ لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلق بمن بالظرف، يعني بكلمة على أو بما الظرف الذي بمعنى على، وهو ناحية وجانب، لا بيقين، ما متعلق بكلمة يقين. والمعنى شي يصير، وكان المعنى، المعنى هيك راح يصير، فإنه كان من طرف، أنا تقدر ناحية جانب، هو قدر طرف، هو نفس الشيء شكو بيها، من طرفي وضوئه على يقين، فكلمة يقين تبقى مطلقة. الحد الأوسط له راح يصير في الصغرى والكبرى، إذا فعلنا كلمة اليقين مطلقة الحد الأوسط، والحد الأوسط هو المتكرر، اقراهن بالله وشوف شلون. فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. ها، الأوسط راح يصير ماذا؟ هو أصل اليقين، اليقين لا اليقين من وضوئه، لا أصل اليقين، حد الأوسط هذا بعد راح يصير. فإنه على يقين من وضوء، من وضوئه قلنا قدمها، فإنه من طرف وضوئه قدمها، على يقين، على يقين، هاي يقين هي يصير الأوسط، فأصل اليقين يصير هو الأوسط. وفي الكبرى ماذا قيل؟ ولا ينقض اليقين، فالحد الأوسط يصير هو اليقين، لا اليقين بالوضوء، حتى تكون الرواية مختصة بباب الوضوء. لذلك قل وعليه لا يكون الأصغر إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء. هنا مذكور كلمة ماذا؟ الأصغر. المناسب مو يكون يصير الأوسط يا أولاد بنظركم الشريف، بالشرح أنا سويت أوسط، ما هو هذا المناسب؟ هنا ما تكون ينكتب ماذا؟ إلها توجيه يعني أصغر؟ ما إلها توجيه بحسب الظاهر، ما إلها توجيه ماذا؟ أنا لم أعرف على أي حال، لكن من العجيب أن أحدا لم ينبه على هذا الاشتباه، سموه مو في الاشتباه مهين، لكن أحد ما منبه عليه، ما أدري شنو شلون. على أي حال، وعليه لا يكون الأوسط مناسبة يكون يصير إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء، بل أكو فرد الشيخ الرشتي عد حاشي، حاشية الرشتي شرح الكفاية، الشيخ عبد الحسين الرشتي هناك لما يذكر المتن، لأن متن وشرح مسجي هناك، لما يذكره ما أدرسه هنا موجودة هذه شرح الحاشية الرشتي ولا هناك، يذكر هو الأوسط، بدل الأصغر يذكر ماذا؟ أوسط فقط ذاك. وأما البقية لا بالشروح منبهين، بالحواش منبهين، ولا بالمتون مصححين. ها هنا هتشي، ها أنا هاي النسخة ما شايفها على أي حال، فوق كل الزنبر، بس هات نسخة بدل يو لا. أصله، مع أن هي الذي موجود في النسخ الأصغر، ما موجود ماذا؟ أنا مراجع كثير من النسخ موجود الأصغر، وعليه لا يكون الأصغر إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. وبالجملة الخلاصة طولنا، الخلاصة إذا صار هذه القضية عامة وخاصة بباب الوضوء. يقول وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم، يا قضية لا ينقض اليقين بالشك، في عموم اليقين والشك أنه ما مختص بباب الوضوء. خصوصا قلنا ماذا بعد ما الأئمة صلوات الله عليهم طبقوها هاي القاعدة في غير باب الوضوء، بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية الاستدلال بها تام، ما مختص بباب الوضوء. زين هذا انتهى. هناك مطلب للشيخ الأنصاري، مطلب جديد راح أبينه، نبينه هذا اليوم والتطبيق إلى غد إن شاء الله. الشيخ الأنصاري في الرسائل، أنا قبل كم يوم قلت في باب الاستصحاب له رأيان يفصل. أين الاستصحاب ترجع عند الشيخ الأنصاري؟ إذا تتذكرون إيش قلنا؟ التفصيل الأول أنه في الأحكام العقلية لا يجري، في غيرها يجري. هذا ذكرناه قبل يوم أو يومين وذكرنا توجيهه. التفصيل الثاني شنو؟ في الأحكام في عند الشك في المقتضي لا يجري، عند الشك في الرافع يجري. شوي وقفة قصيرة مع هذا التفصيل الثاني، يعني نتيجة هذا رأي الشيخ الأنصاري راح يصير أن الاستصحاب يجري فقط في الأحكام الشرعية دون العقلية، ولا يجري في كل الأحكام الشرعية، بل في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع. وقفة قصيرة جدا. أولا لابد وأن نعرف ما معنى شك في المقتضي وشك في الرافع، هذا أول بالله وضح لنا إياه. معناها أن الإنسان حينما يشك في بقاء الشيء السابق، فمرة يكون سبب شك هو أن الشيء السابق لا استعداد ولا اقتضاء له للبقاء، من قبيل الفانوس. الفانوس تعرفوا شنو الفانوس؟ هذا الذي السراج فانوس يباع خوصها الآن في الأسواق، بعد ما أدري خاف إلى اسم آخر، هذا الضياء الذي في داخل الزجاجة، الذي يوجد هذا الضياء بسبب ماذا؟ النفط، في ذاك الزمان زيت، هالزمان نفط. أنا الفانوس افترضوا فتحت ضياءه بواسطة الكبريت صباحا وأتيت إلى الدرس، الآن شكيت ضوء الفانوس بعد باقي أو انطفأ، أو انطفأ، أشك. ولماذا أشك؟ مرتين أشك من ناحية أني لا أحرز كمية النفط كافية، احتمل ان النفط الذي كان في الفانوس كمية قليلة فالان انطفأ، ومرة اعلى كمية النفط كثيرة، وضعت بطلا او بطلين من النفط، ما شاء الله. ليش تحتمل وتشك في بقاء الضوء؟ احتمل وجود المانع من استمرار الضوء. ما هو المانع؟ احتمل الهواء صار قوي فانطفأ الفانوس بسبب هبوب الرياح، إذن فالصورة الأولى سبب شك في البقاء ما هو منشأ شكي؟ هو الشك في المقتضي. أحتمل أن هذا ما إلى اقتضاء، ما إلى قابلية للاستمرار. أما في الصورة الثانية سبب شكي ما هو؟ ليس الشك في المقتضي، وإنما سبب شكي ما هو؟ الرافع. لأن أعلم إلى اقتضاء البقاء، لكن أحتمل أنه رفعه الرافع. الشيخ رضوان الله عليه قال ما كان من القبيل الأول لا يجري فيه الاستصحاب، وما كان من القبيل الثاني يجري فيه الاستصحاب. في موارد الشك في المقتضي لا يجري، في موارد الشك في الرافع يجري، متى ما أحرزنا وجود المقتضي للاستمرار، لكن احتملنا وجود المانع لا يجري الاستصحاب. هذا لحد الآن فهمنا المعنى المقصود، لكن ما هو الدليل والتوجيه لهذا التفصيل؟ هذا التفصيل أراد أن يستفيده الشيخ قدس سره من الروايات. قال الروايات التي عبرت وقالت لا تنقض اليقين بالشك هي يستفاد منها هذا التفصيل. كيف؟ نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.